وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطى، ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم، حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. هذه القضية يا إخوان طويلة الذيل. أتي صلى الله عليه وسلم بميت، أو توفي لنا غسلنا حنطنا كفينا فأتينا. يذكر ابن شبة أنه صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان إذا احتضر الميت آذنوا رسول الله به، فيذهب إلى بيته وينتظر حتى يقضي ويجهزونه ويصلي عليه. فقالوا: لقد أكثرنا على رسول الله، لو أننا انتظرنا لميتنا حتى جهزنا ثم أخذناه إلى بيت رسول الله يصلي عليه هناك. فبعد من كان يذهب إلى البيوت حيثما كانت في المدينة أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يحملوا الجنازة من مكانها إلى بيت رسول الله. وفين يأتون به؟ مصلى الجنائز. وأين مصلى الجنائز؟ هذا الحوش اللي تشوفوه محاط بالمزايك البني ما بين باب جبريل إلى باب البقيع الجديد. عارفينه هذا ولا لا؟ كان زمان يسمونه فرش الحجر، وفي الأصل مصلى الجنائز. فكانوا إذا أتوا بالميت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى ليصلي عليه سأل، كما يقول بعض العلماء لم يسأل عن أي عمل له، ماذا كان يعمل؟ لا، أعليه دين أم لا؟ والسؤال عن الدين خاصة يدل على إيش؟ شدة الاهتمام بالدين، لأن الميت مرهون بدينه في قبره. حتى الشهيد الذي استشهد في المعركة وعليه دين مرهون بدينه حتى يوفي الله عنه يوم القيامة. برجل فتقدم ليصلي خطى خطا جمع خطوة، ثم سأل: عليه دين؟ قالوا: نعم، 3 دنانير او ديناران. هي رواية جاءت 3 دنانير، ديناران، درهمان، 7 دنانير، 17 درهما، كل هذا جاء فيها. عليه دين؟ نعم. كذا. فتأخر وقال: صلوا انتم على ايش؟ صاحبكم. هناك لماذا سئل؟ قال: لان صلاتي لا تنفعه، مع ان صلاته شفاعة، اغفر له، ارحمه. والذي سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الميت قلت: تمنيت ان اكون انا هذا الميت لهذا الدعاء. قال: لا ينفعه. فجاء ابو قتادة، ورواية اخرى في دينارين جاء علي، وكل منهم يقول: صل عليه يا رسول الله والدين في ضمانه. فيسأل صلى الله عليه وسلم: في ذمتك وبرئت منهما ذمته؟ يعني الدين تحول لك عليك؟ يقول: نعم، في ذمتي برئت منه ذمة الميت. فيتقدم ويصلي عليه. هنا في سداد الضمان، هذا الذي أبو قتادة ضمن على الميت دينه يسدده عنه وهو ميت، قال يصح الضمان عن الميت. وهنا تقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. في بعض الروايات من الغد سأله ماذا فعل الدين يا أبا قتادة، قال يا رسول الله الرجل مات أمس، طيب من بعد غد سأل ماذا فعل الديناران يا أبا قتادة، قال دفعتهما، قال الآن بردت جلدته. ولهذا يقال المدين تتم براءته من السداد لا من حين الضمان، هو ضمنه من أول أمس لكن ما سدد عنه إلا اليوم، الآن اليوم بردت جلدته من حر الدين.